طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من يحفظ البيتين يا أخوان؟ بيتين في البيقونية للبيقوني عليه رحمة الله، العاشر والحادي عشر، مسلسل قل ما على، ها؟ مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. ماذا ذكر في هذين البيتين؟ ذكر في هذين البيتين أن المسلسل ما أتى على وصف محدد، ما أتى على وصف محدد يتناقله مدى الرواة في كل الطبقات. هذا هو تعريف المسلسل، هذا هو تعريف هذا المسلسل. ثم ذكر مثال على هذا مدى الوصف مثل أنبأنا، أي أن يقول الراوي في كل طبقة، يقول كل راوي في كل طبقة أنبأنا، قال أنبأنا، قال أنبأنا. هذا المثال الأول. والمثال الثاني ما هو الذي ذكره؟ ها؟ قائما، واضح؟ ما يتعلق بالقيام، أي حدثني فلان وهو قائم، ذاك يقول حدثني فلان وهو قائم أو قاعد أو آكل إلى غير ذلك. وما هو المثال الثالث الذي ذكره؟ تبسم، أي حدثه الحديث ثم تبسم، وذاك الراوي يحدث بالحديث ثم ماذا؟ يتبسم. ومن ذلك فيما يتعلق به المثال ما جاء في سنن ماذا؟ الإمام النسائي عليه رحمة الله فيما حدث به ماذا؟ عن يونس ماذا؟ ابن عبد الأعلى، عن عبد الله ابن وهب، عن كذلك ماذا؟ عن ابن وهب، عن الحبلي وعبد الرحمن الحبلي، وكذلك عن ماذا؟ عن عقبة، عن الصنابحي، عن نعم عن شريح، نعم نعم أنا لا من عن حيوة، نعم حيوة بن شريح، عن الصنابحي، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني أحبك فلا تدعنا، إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر ماذا كل صلاة، دبر ماذا كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن ماذا عبادتك. أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قدم له هذه المقدمة، ثم قال معاذ وأنا أيضا يا رسول الله أحبك. ثم بعد ذلك لما أراد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن يحدث الصنابحي أبو عبد الرحمن بهذا ماذا الحديث، قدم له بهذه المقدمة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حدث ماذا بالحديث. الصنابحي ماذا فعل بعد ذلك؟ أيضا حدث ماذا عقبة على هذا المعنى، وهكذا حدث من كذلك يعني ماذا شريح، يعني ماذا حيوة شريح، وهكذا الحبلي، وهكذا الذي بعده أيضا يعني كذلك ماذا ابن وهب عقبة، ثم بعد ذلك أيضا ماذا عقبة، ثم بعد ذلك حيوة، ثم بعد ذلك يعني ماذا ابن وهب، ثم بعد ذلك يونس ماذا ابن عبد الأعلى، يونس ماذا ابن عبد الأعلى. هذا يسمى ماذا بالمسلسل بالقول، هذا ما يسمى بالمسلسل ماذا بالقول. وأحيانا قد يكون قد يكتمع القول مع ماذا مع الفعل، قد يكتمع القول ماذا مع الفعل، فيحدث ماذا بحديث وهو قابض بلحيته، ثم يقول ماذا آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ماذا ومره، ثم بعد ذلك الرواي يتناقلون ماذا الحديث بهذا الوصف، الوصف القولي والوصف ماذا الفعلي. هذا أمر إن شاء الله ما في إشكال، لكن من فائدة من الحديث المسلسل؟ من فائدة من الحديث المسلسل؟ وهذا هو الذي يراد في مثل هذا المقام. الفائدة الأولى أولا أنه من مولح العلم سهل. الفائدة الثانية يدل على قوة الضبط، كونه ينقل القول مع الوصف، كونه ينقل ماذا الحديث مع وصف الراوي على كيفية معينة، يعني يحدث الراوي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الكيفية التي حدثه ماذا بها أو حدثه ماذا به عليها، يذكر الحديث مع الكيفية التي حدثه ماذا به عليها، هذا يدل على أنه ضبط وأتقن. الفائدة الثالثة تمنع الانقطاع، تمنع ماذا الانقطاع، أن كونه يذكر هذا الوصف يدل على أنه ما في ساقط بينهما، يدل على أنه لا ساقط بينهما فيمنع الانقطاع. الفائدة الرابعة ها؟ قد يكون مسلسل بالأئمة فيفيد القطع، قد يكون بالمسلسل بالأئمة ويفيد ماذا القطع والعلم النظري، وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. المسلسل هل يعني لما يقال هذا الحديث مسلسل هل يلزم أن يكون صحيحا؟ لا يلزم أن يكون صحيحا، قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ ضعيفا. قد يكون صحيحا وقد يكون ماذا؟ ضعيفا. ما حال حديث الأولية؟ ما حال حديث الأولية؟ ها؟ حدثني فلان وهو أول حديث أسمعه منه. يقول حدثني فلان وهو أول حديث أسمعه منه إلى آخر الحديث المبدوء بالأولية. ما حال هذا الحديث؟ هو حديث الراحمون يرحمهم الله، ويرحمهم ماذا؟ الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم ماذا؟ من في السماء. ما حال هذا الحديث؟ ها؟ يدور على روي فيه جهالة، يدور على روي في السند فيه جهالة، ولكن جاء ما يدل ماذا على معناه، جاء ما يدل ماذا على معناه، فهو حسن ماذا لغيره. لكن هذا التسلسل إلى أين انتهى؟ حدثني فلان وهو أول حديث أسمعه منه، حدثني فلان وهو أول حديث أسمعه منه أو يسمعه منه. انتهى إلى من؟ إلى سفيان بن عيينة أو إلى عمرو بن دينار، وهو من حديث من؟ من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. يحسن هذا الحديث ماذا؟ يحسن وهو حديث الأولية، حديث ماذا؟ الأولية. وذكروا في باب المسلسلات أشياء، ذكروا في باب المسلسلات ماذا؟ أشياء، إما باعتبار أنه يتسلسل فيه مدى الفقهاء، أي كل هؤلاء الفقهاء الذين نقلوا هذا الحديث، الفقيه الفلاني عن الفقيه الفلاني، وهكذا قد يكون مسلسل بالعلماء، وهكذا قد يكون مسلسل بالعباد، وهكذا قد يكون ماذا؟ مسلسل بالصيغ، سمعت إلى آخره، وقد يكون مسلسل بالتحديث، حدثنا فلان قال حدثنا ماذا فلان إلى آخره. هذا ما يسمى عند العلماء بالمسلسل، ما يسمى عند العلماء ماذا؟ بالمسلسل، لاتصال بعضه ببعض، لاتصال بعضه ماذا؟ ببعض، تشبيها له ماذا؟ بالسلسلة، تشبيها له ماذا؟ بالسلسلة، لأن السلسلة ماذا؟ الحلق ماذا؟ حلقات السلسلة ماذا؟ آخذ بعضها ببعض، آخذ ماذا؟ بعضها ببعض، فسمي بالحديث المسلسل، سمي بالحديث المسلسل.